السلام عليكم ما فيهاش تكلفة، مش تكلفك ولا مليم ولا تعب ولا مشقة. الجهاد في سبيل الله تبقى مجروح وتجري عشان عاوز تضرب العدو وتخلص منه في ابتغاء مرضات الله، بقناعة تامة ان انت الجرح ده مش مهم، هتموت تخش الجنة. يبقى الجهاد في سبيل الله اصعب الاعمال. من ايسر الاعمال لاصعب الاعمال لا يتأتى الا اذا كان في قيام لليل. ولذلك تجد القرآن ربى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، ربهم على قيام الليل. يعني هو أول ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وبين قيم الإسلام، ومن بادئ في خمس آيات اقرأ باسم ربك، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وصح الحديث عن عائشة أنها قالت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عاما كاملا يقوم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو إيه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سنة كاملة النبي يصلي بالليل، يصلي عشان ربنا قال لهم صلي، يعني قناعة تامة لما ربنا قال لهم صلي يصلي. لكن هي وسيلة للتدريب وتمرين النفس على اللي جاي. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا مش القرآن ثقيل في حد ذاته، لأن القرآن لقد يسرنا القرآن للذكر، إنما الثقل في المسؤولية في تكاليف القرآن، في تكاليف القرآن. تكاليف القرآن هيقول له بلغ، هيبلغ هيشتموه، بلغ هيبلغ هيضرب، بلغ بلغ هيؤذى، بلغ هيتهم بالسحر ويتهم بالجنون. كام دي مصائب هتنزل على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ساحر مجنون كاهن، دي حاجات الإنسان ما بيتحملش واحد يشتم. فلما تنزل عليه المصائب بالسب والشتم والاستهزاء، هذا الذي بعث الله رسوله من غير ما لقيش غيرك. ولما يروح الطائف يقول ده انا احلف برب الكعبه بالكعبه، لو كنت انت نبي انا هقطع استر الكعبه، مش هخلي ولا استر على الكعبه. ودي جريمه لا يتصور ولا يمكن يفكر فيها واحد في الجاهليه. ايام الجاهليه كان لا يمكن الانسان الجاهلي يفكر انه يقول امش ستار الكعبه، يعمل الفواحش كلها، يشرب الخمر، يروح عند الكعبه مقدسه بالنسبه له. لما يقول له لو كنت انت نبي هقطع استر الكعبه، ويقول لي يعني ما حد ما لقيش حد غيرك غيرك انت يا محمد يعملك نبي. يعني هذه مصائب ترتبت على انه بلغ. اذا ربنا قال له بلغ فبلغ، فجت عليه مصائب. وبعدين لما يؤذى اصحابه ويشوف واحد يتضرب، واحد يتاذي، واحد يتاخذ ماله، واحد يعني يتخلع دراعه، عين صغير سلمه ابن ام سلمه لما يشدوها من امه كده ويتخلع دراعه، دي أمور كان يقابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما القبائل تتحرش بالمسلمين ويسرقوا منهم مرة الدواب، ويسرقوا منهم الشياه والأغنام، ويسرقوا منهم الأموال، ومرة يتحدهم بالحرب، لما توصل الحكاية أن الملك الروم يقول فين محمد، إيه اللي يقول لك هيستولى على الجزيرة العربية وإحنا قاعدين ملية، لا ده إحنا نحاربه، يجيب 300,000 مقاتل عشان يقاتل النبي محمد عليه الصلاة. كل هذه حمول ثقيلة، حمول ثقيلة، والصحابة تحملوا أشياء كثيرة. هذه الحمول يعني استعد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقابلتها وتحملها بقيام الليل. بتعبير ثاني بالاتصال بالله، لما يقوم الليل بصفاء وإخلاص ويقرأ بترتيل ويستشعر معية الله سبحانه وتعالى، يمده ربنا بالطاقة، يمده بالقوة، يمده بالتحمل، يمده بالصبر، يمده بالحلم. لأن الاتصال بالله والاتصال بالأصل، أنت قلبك ونفسك وروحك فرع من الله، أنت فرع من الله. زي ما قلنا المروحة ما تشتغلش غير لما تكون متوصلة بالكهرباء. نفسك ونشاط نفسك ونشاط قلبك وروحك وعقلك لا يزداد إلا بالاتصال بالله. فقيام الليل، لذلك قيام الليل لما تجد حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه مذكور قيام الليل هنا في الدرجات، وفي حديث يقول لك أنه في تكفير للسيئات. صلوا على سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، كفرة ومطردة للداء من الجسد، من الداء للجسد، مطردة للداء من الجسد، مطردة للداء من الجسد، ده قيام الليل. إنه مقربة إلى ربكم، يقربك أو مقربك، يقربك إلى إيه؟ إلى الله سبحان الله. ما احنا بيقولنا تقرب الى الله، ما حدش يعني مش قادرين نحس